إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. دمر كل مخططات إبليس ورجيمة طريد العين ودجال الملعون وجنودهما من ملعين الإنس والجن. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لك الحمد وليك المشتكى وأنت المستعان وليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشأ الجبار لم يكن. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بإذن الله وبأمر الله الرحمن الرحيم الناصر الله، نكمل كشف وفضح مؤامرات الملعون إبليس رجيم طريق وأجهزته الملعونة الماكرة المسلطة على العباد، وإكمال استهدافها بإذن الله. بالنسبة لنا استهدفنا مخازنها ومقراتها والمسؤولين على نقلها وزرعها كبداية بإذن الله عز وجل وبأمر الله عز وجل، ثم استهدفنا برقية التي تستهدفها في أجسام العباد. ندخل مباشرة في كشف وفتح المؤامرة وهذا الجهاز الملعون، الجهاز الإبليسي المثبت في العمود الفقري بالضبط في الفقرات القطنية. الجهاز الإبليسي المثبت في العمود الفقري بالضبط في الفقرات القطنية. الجهاز عبارة على مستطيل بطول 10 سنتيمتر مصنوع من الحديد والكربون النشط ليكون أكثر صلابة، ويغرز بين هذه الفقرات بالكربون النشط. الكربون النشط لكي يمتص ويجفف المادة الجيلاتينية الموجودة بين فقرات هذه المنطقة، وبجفافها تكون آلام شديدة في هذه المنطقة من العمود الفقري وتضعف الفقرات، ومنها ينتج الانزلاق الغضروفي وتمزق الأربطة أصلا. وبهذا يعني تنزل يعني من هذا الجهاز تنزل وتضم الفقرات على الأعصاب النازلة من النخاع الشوكي إلى الأقدام، وبهذا يقع العجز إلى غاية الشلل، وبدايتها يعني يكون عجز ثم يصل إلى غاية الشلل، يكون يعني بطء في الحركة. الأمر لم يتوقف هنا مع هذا الملعون، وحسبي الله ونعم الوكيل. هذا الجهاز بداخله شفاط وخاتم حارس الجهاز الملعون، والسحر وكذلك حجر برتقالي، هم يسمونه الحجر الكريم البرتقالي. أما السحر فهو مواد أيونات وجزيئات سالبة ولون الخليط، يعني لون هذا السحر يكون برتقالي. يخرج من هذا الجهاز توصيلات، من بينها توصيلتين، توصيلة واحدة تنزل على الجنب الأيمن، والثاني توصيلة الثانية تنزل على الجنب الأيسر، وكل توصيلة من التوصيلتين فيهما قناتين رقيقتين رفيعتين. نأخذ التوصيلة التي على اليمين وهي نفسها التوصيلة التي على الشمال، نقيس عليها التوصيلة التي تكون على الشمال. نأخذ التوصيلة الأولى التي هي على اليمين ونتبع مسارها، نجدها تخرج من الجهاز إلى الجنب الأيمن وتنزل وتغرز في عصب الفخذ، وكذلك تنزل وتغرز في عصب الرجل. قلنا كل توصيلة فيها قناتين، وواحدة تنقل السحر البرتقالي الأيوني، يعني السحر الذي فيه جزيئات وأيونات تكون سالبة، وذكرنا منها في المحاضرة الماضية يعني مكونات هذه المواد والجزيئات السالبة، هي بالتقريب نفسها مع الجهاز الذي مضى الذي تحدثنا عنه المثبت في الفص الأيمن للدماغ. يعني هذه الجزيئات السالبة يعني لكي يتشفع الدم بالأيونات والجزيئات السالبة، يعني يصبح الوسط حمضي في الدم. هذه الجزيئات أحاول أن أبسط ولكي يفهم الكل كلامي، بالرغم أن أهل العلم أو سواء الأطباء وكذا أشياء هم يفهمون كلامي جيدا، وكل جملة أقولها هم يسقطونها على ما درسوه وعلى ما وجدوه من حالات في مسيرتهم الطبية، ويجدون تفسيرات لأمور عديدة جدا. رأيه. نحن ذكرنا في المحاضرة الماضية لكي يتشفع الدم بالأيونات والجزيئات السالبة، يعني يصبح الوسط حمضي حامضي في الدم، وبديهي الوسط الحامضي يسهل فيه انتشار وتكاثر الأمراض، لكن هذا هدف هذا الملعون هو السرطان. السرطان يعني سريع جدا انتشاره وتكاثره في الوسط الحمضي. السرطان لأنه بديهي، السرطان ينشأ ويتسارع في الوسط الحمضي. الملعون ليضمن شدة الحموضة في الدم من جهة، ولكي يأخذ يعني يأخذ ما يتقوى به من جهة أخرى وملاعينة التي هي الأيونات الموجبة. لهذا التوصيلة نجد فيها قناتين رقيقتين دقيقتين تسحب يعني قناة كما قلنا تنزل الأصحاب وتغرزها في المغروزة في العصب وتنزل الأصحاب في العصب، والثانية تسحب وتشفط الصوديوم والبوتاسيوم من العصب، يعني تسحب الأبليس والكابليس، يعني تسحب الجزيئين الموجبين هذين بالضبط من العصب، يعني تشفط الصوديوم والبوتاسيوم من العصب. وهنا يضمن الملعون أن الوسط يعني الدم لن يكون قاعدي أو قلوي ويكون حامضي. ومن جهة إذا سحب الكالسيوم والصوديوم من الأعصاب التي هي أصلا تنتقل فيها السيالة العصبية بانقلاب الشحنات في تلك اللحظة يعني داخل العصب وخارجه، وتفتح قنوات الصوديوم والبوتاسيوم لكي تمر السيالة العصبية، يعني كلما سحب وشفط الأيونين الموجبين كلما ينخفض نشاط العصب، يعني تتفاقل الرجلين، وكلما زاد نقص بشفط وسحب الأيونين كلما زاد تفاقل الرجلين حتى يقترب المادتين من انعدامهما من العصب. وهنا الشلل الأكيد والقعود على كرسي متحرك. وهنا الملعون ثقل الرجلين أو وصل لإصابة هذا المصاب بالشلل. وفي نفس الوقت شبع الدم بالمواد والأيونات والجزيئات السالبة الموجودة في سحره البرتقالي، يعني أصبح الدم حامضي وبسهولة تامة. ومن البديهي كما ذكرنا أنه وسط حامضي تكثر وتنشر وتنتشر فيه الأمراض بصورة سريعة رهيبة جدا، وخاصة السرطان. وهذا سبب السرطانات الكثيرة التي انتشرت بأعداد رهيبة في هذه الأربع سنوات، خاصة في هذه الأربع سنوات. وقلتها في المحاضرة الماضية، يعني الجهاز الذي يعني استهدفناه ووصلتكم يعني رقيته، وهذا الجهاز بدأ زرعهما في الأجسام منذ أربع سنوات بالضبط. الملعون أعطى أوامره فعلا لأعوانه أن يجعلوا دم بني البشر حامضي. أعيد، الملعون أعطى أوامره فعلا لأعوانه أن يجعلوا دم بني البشر حامضي. الملعون يحاربكم فعلا بالسرطانات حقيقة. أنا يعني ببساطة يعني المحاضرة حاولت يعني أن أبسطها في نقاط لكي يفهمها عامة الناس، لأني لم أدخل في تفسير سرطان الذي يسمونه كالير وهو سرطان الدم، وكيف لو علاقة بالمنطقة العجزية هذه التي تتأثر بالحموضة وينتشر السرطان فيهدم بناء الصفائح الدموية أصلا. وبيني وبين الأطباء والمختصين والباحثين يعني هو الرقية، لو نسقوا معنا لرأوا العجب في قدرة الله. وأقول أعيد، أنا لا أفسر، أنا لا أفسر، وإنما أو أعطي تفسيرات وكذا أشياء، لا لا لا، بل أقول على الذي أراه بقدرة الله عز وجل وبإذن الله عز وجل. وقلتها يعني قلتها حتى لأطباء، يعني يأتيك مكسور مثلا، كسر في عظم في منطقة كذا، أنت تقوم معه بصورة بالأشعة فترى أمامك الكسر، يعني تراه بعينك هذا الكسر، وتعرف من خلاله مكان هذا الكسر، فهل أنت تعطي تفسير في تلك اللحظة؟ لا، أنت رأيت ويعني رأيت من خلال الصورة الإشعاعية أمامك ما هو موجود من كسر، يعني كذلك قلت هذا الكسر أمامك يعني مصور يعني طراه. كذلك نحن لا نعطي تفسيرات على سبب السرطانات، بل أقول لك هذا جهاز ملعون ومكانه، وأصفه لك بإذن الله وبأمر الله وبفضل الله ما لا تستطيع تصويره بكل أجهزتكم في هذا العالم أصلا، وبيني وبينكم الرقى، وما يحس المبتلى إذا كان فيه هذا الجهاز سيحس بأعراض كثيرة عند الاستماع إلى الرقية بإذن الله عز وجل، وكلما اشتدت الأعراض عند الاستماع فنكون مستبشرين جدا أنه يتم تفكيك ونزع هذا الجهاز. ربما في بداية حديثي في أوديو أو في بداية سماع الرقية التي تستهدف هكذا جهاز أو جهاز آخر، فمباشرة يعني مبتلى يحس بأعراض في تلك المنطقة، وهذا لأن الله عز وجل كشف ذلك الجهاز الملعون. ثم يزداد يعني تكون أعراض يعني هذه الأعراض حتى بداية الرقية، وعندما يعيد سماعها ربما لا يجد بعدها أعراض ونقول الحمد لله، وربما يعيد سماعها ويجد الأعراض أخف يجب أن يكررها وهكذا أشياء. فبالنسبة لي يعني أنا أحاول أن أعطيكم دائما وقت يعني بين رقية ورقية لكي يعني تستفيدوا وتكرروا أكبر عدد ممكن يعني من سماع الرقية حتى نخرج بالرقية الأخرى. فهذا بفضل الله عز وجل، أنه حقيقة الأجهزة الله عز وجل يعني يرسل بحوله وقدرته من ينزعها من جنده وملائكته، فهناك من يحس أصلا بنزعها وسحبها، هناك أصلا من سبحان الله يعني أعطاه الله عز وجل القدرة أنه يستطيع رؤية أصلا كيف يتم نزعها، وهناك يعني كل زهري وكيف يحس هذه الأمور. المهم خدام هذا السحر يعني أغلبهم على هيئة ذكر الفقر، أغلبية أغلبية خدام هذا السحر هم عبارة على هيئة ذكر البط، أما الملعون المتخصص بزرعه في الجسم هو على هيئة الطاووس، كذلك الملعون كما تقوم الأفاعي في زرع جهاز الإبليس الأيوني الفحمي الكربوني في منطقة القص الأيمن للدماغ، يعني هم كذلك هذا النوع كذلك هم يثقبون بطن الرجل اليسرى ويصعدون عكس اتجاه تيار الدم لكي لا يجرفهم الدم، يعني ربما لا أدري قلتها في الأوديو في المحاضرة الماضية أم لا، يعني هم يعني يختارون اتجاه عكس تيار الدم لكي لا تجرفهم والدماء يعني لكي لا يجرفهم الدم، ويصعد ويثبت الجهاز الملعون والتوصيلات كما ذكرنا، ويرجع للجهاز دوريا مثل الجهاز الماضي كل 3 أشهر على أنه امتلأ بالأيونات الموجبة خاصة الصوديوم والبوتاسيوم، يعني الأبليس والكابليس وحسبي الله ونعم الوكيل. بالنسبة لي يعني هناك نقطة، يعني هناك نقطة، هؤلاء الملاعين قبل أن يثبتوا هكذا جهاز وهكذا أمور، هم يرسلون ملعون يحضر، والزهري أو الإنسي أو الإنسية أو الزهرية نائم ويقوم بأخذ دم عينة من إصبع الإبهام لليد اليمنى، من إصبع الإبهام لليد اليمنى يأخذ منه يعني كمية من الدم ويأخذها إلى مخابرهم، وقسما بالله نعرف البلاطف الكثيرة جدا من هذه المخابر، والله عز وجل وجه لمن يستهدف بإذنه ورحمته ومن وجوده، فيأخذوا هذه العينة ويقوموا بدراستها ويعرفون تحليلها كم عدد الجزيئات الموجبة الموجودة في هذا الجسم، فيثبتون الجهاز. وكذلك هذا قضية أخذ العين من الدم، قضية أخذ العين من الدم كذلك يقومون بها مع مجموعة من الزهريين من فترة إلى فترة لكي يعرفوا نسب السحر في الدم. إذا قل نسب سحر الدم فيضيفوا ذلك أصحار، وعندما أقول أصحار نحن الآن نتحدث على أصحار إبليسية يعني مصنوعة بجزيئات وأمور عديدة جدا، وتحدثنا على التركيبة الكيميائية لمجموعة من هذه الجزيئات في المحاضرة الماضية. فاستخلاصهم وأخذ عينة من إصبع اليد اليمنى للإبهام في نوم الزهري، فهم يعني لأسباب كثيرة جدا من بينها يعرفون كم نسبة المواد الموجبة في الأيونات الموجبة في الجسم لكي يثبتوا الجهاز، وكل منهم يعني من العباد ما هي ما كم تكون تركيز السحر في كذا وكذا، يعني يدرسون بالفعل. وكذلك كما قلت يعني هذا أخذ هذه العينة لكي يعرفوا نسبة الأسحار الموجودة في الدم، هل يضيفونها هم يعني أمور عديدة جدا. فبالنسبة لي يعني لكي لا نكثر الحديث في هذه المحاضرة وكلامي يعني واضح بإذن الله عز وجل، وتنتظرنا يعني أمور عديدة جدا لهذا، نحاول أن نوصل للعباد يعني نسرع ولا نتسابع، نحن نسرع في إيصال الأمور للعباد. فبالنسبة لي هذا علم بفضل الله وكشف وفضح ورقى بالفعل، وصلنا أنه نزع كثير جدا من الأجهزة التي كانت مزروعة في الفص الأيمن للدماغ منذ وضع الرقية في ليلتها الأولى وكذلك في اليوم الثاني، لكن في المقابل نجد أقل من 2000 سمعوا يعني كشف وفتح يعني وفضح هذه المؤامرة، ومثل هذا العدد يعني أقل ممن سمع الرقية. بالنسبة لي أوصلت للعباد بإذن الله عز وجل، ومن وصل لهم هذه المحاضرات والرقى فقد وصلوا خيرا كثيرا يعلموا إلا الله ثم عوالم أخرى ثم العالمين. أما بالنسبة لي يعني أنا بالنسبة لي كما قلت أضع شهادتي أمام الله عز وجل، أقدم للعباد ما هو على كاهننا ونراه أمانة يجب أن تصل للعباد. النقطة الثانية لأنه هذا سبيل نبي الله عز وجل واستهداف هذا الملعون سواء في حروب خفية لا يراها البشر أو كذلك أن نحاربهم، وقلتها من قبل يعني منذ أكثر من عام قلت وبإذن الله عز وجل سنحارب الملاعين في أجسام العباد، يعني نصل بإذن الله عز وجل حتى إلى أجسام العباد ونحاربهم فيها، وهذا من خلال الرقى التي تصلكم إلى بيوتكم. وقسما بالله إنه فضل ومن وجود من الله عز وجل الجوات عليكم وعلينا. أما بالنسبة للداعمين لنا يعني بالنسبة للداعمين لنا ولهذه القناة يعني هناك السابقين الذين يعني صراحة هو عددهم يعني قليل جدا يعني لا يتجاوز يعني مجموعة من الأفراد بين إخوة وأخوات، فأقول لكم يعني فدعمكم بمثابة صدقة جارية ما بقيت هذه القناة موجودة على أرض وما وصلت هذه الرقى، لأنكم بهذا يعني سبحان الله أجركم وقع على الله، وأنتم تساهمون في هذه القناة وفي نشر العلم وكذلك لتهيئة الظروف لنا لكي يعني لا ننشغل بأي أمر آخر إلا لهذا العلم وللجهاد في سبيل الله. يعني بالنسبة لي هذه القناة بإذن الله وبأمر الله تم إنشاؤها مبتغي بها وجه الله عز وجل، وصدقة جارية عليه وأسأل الله العظيم القبول. ولم ننتظر من مخلوق لا شكر ولا جزاء ولا غيره، من شكر وكان منه الأمر الطيب وكذا شاف هذا من صلاحه وهذا من يعني تربيته الطيبة وكذا شاف. فأصبحت حقيقة هذه القناة منارة علم بفضل الله، وليست كما قلت كم من قبل يعني ليست عالم الإنس فقط، بل قسما بالله عوالم كثيرة ومن عالم الجن كلهم يسمعون هذه الرقى ويتبعون هذه المحاضرات. ولا أتحدث في أمور أخرى بل يدا أقول يعني فأصبحت منارة حقيقة، شاء من شاء وأبى من أبى بفضل الله عز وجل ومنه وجوده، أصبحت مرارة علم بفضل الله يعني، وهجوم على أعداء الله أينما كان، وجبهة قيادية حربية إسلامية ضد أكبر ملعونيه وجنودهما وقيادتهما، هجومية على أعداء الله عز وجل بعد فتحهم وتحطيم جدران حصونهم الخفية والستارات التي كانوا يتخفون من ورائها، أصبحوا بفضل الله مكشوفين مفضوحين، وكله بفضل الله وبإذنه عز وجل وبأمر عز وجل ومنه وجوده. لهذا فأنت أيها الداعم لنا لكم بإذن الله البصمة في هذه القناة يعني في هذه الصدقة الجارية، وبصمة لدعم الجهاد في سبيل الله ضد أكبر ملعونين. هذا وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيننا وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين.